تجده إلا بعد 50 أو 100 سنة. أما أن تأخذها ثم تقول أريد أن أتصدق بها هذا غلط، أنت معتدي وليس من صلاحيتك أنك تتصدق بأموال الناس، صاحبها ما فرضت أن تتصدق بها، فلماذا تمتد يدك إليها؟ اتركها في مكانها، يأخذها حرامي ويتحمل وزرها، لكن أنت الذي لا تريد الإثم لماذا تأخذها؟ هل أنت أحرص عليها من غيرك؟ دعها إذا تذكر صاحبها أنه فقدها يرجع إليها في مكانها ويأخذها. ولست وكيلا لآدم على أولاده، أولاد آدم كل واحد مسؤول عن نفسه، وإذا فقد الإنسان ماله يرجع ويبحث عنه، أما أن تأخذها وتخفيها عنه فأنت المعتدي وأنت الظالم الذي انتهكت حرمة الحرام، لأن من حرمة الحرام أنه لا تلتقط رقبته. فلماذا تمتد يدك إلى هذا المال وتأخذه وأنت تعرف أن أخذه حرام، سواء كنت حرامي أو غير حرامي؟ أخذ المال لا يجوز في الحرام، مال الغير يجب تركه في مكانه. وعلى هذا فالواجب على الإنسان أن لا تمتد يده إلى مال غيره إذا وجده في الطريق، ولو كان مبالغ كثيرة وتخشى عليها أن يأخذها اللصوص اتركها يأخذها اللصوص ولا تأخذها أنت، اللصوص يأكلون الحرام لكن أنت لا تريد الحرام، اتركها حتى يأتي صاحبها ويأخذها، إلا إذا كنت تعرف أن هذا هو مال فلان الذي تعرفه أو عندك القدرة والوسيلة لإيصاله إليه فحينئذ خذ وابحث عنه ولا تبرأ ذمتك حتى يصل إليه. هذا تقول أنا امرأة كفيفة نويت العمرة ثم أخذني ابني ولم نقف في الميقات، هل علم شيء؟ ماذا أفعل؟ لو أنك وضحت السؤال أكثر كان أولى. إذا كنتم مررتم بالميقات بالطائرة أو بالسيارة وعندما مررتم بالميقات نويت الإحرام في الميقات والسيارة مسرعة أو الطائرة في الجو فهذا كافي. الإنسان إذا مر في الجو أو في السفينة مواديا ومحاذيا للميقات أو في السيارة حتى إذا مر مع الميقات قال لبيك عمرة أو لبيك حجا وهو مستمر السيارة بسرعة 120 فعمله صحيح. وإذا كان السؤال على غير هذا فهذا السائل أن يوصل. تحدث الميقات بدون ما تلمع. من أين نوت؟ من البيت ثم طرحت. نوت من البيت لكن ابنها ما وقف في الميقات. لبت في البيت؟ لا. وين لبت؟ ما لبت على طول طرحه. دخلت في العمرة متى؟ قبل فترة طويلة. أقول متى دخلت في العمرة؟ في البيت في بلدها ولا لما وصلت مكة؟ لا في البيت. في بيته قالت يعني نوت الدخول في العمرة هذا كان أحرمت قبل الميقات هذا كان ولا شيء عليه. هذا يقول إذا كان علي فدية توزع على أهل مكة هل أدفع عنها ثم إذا ذهبت إلى المدينة آخذ منها النقود؟ لا بد من أن تكون موكلة لهذا الإنسان الذي يدفع عنه الفدية، لأن دفع الفدية عبادة والعبادة لا بد فيها من نية، فلا بد أن ينويها صاحبها، يتصل عليها بالهاتف ويقول أريد أن أخرج عنك فدية ونحو ذلك. هذا يقول مرض أبي ولما كانت ليلة وفاتي قمنا بعملية شفط للمياه من بطنه وكان معي طبيب فلما تمت عملية شفط المياه توفي في الصباح وعلمنا بعد ذلك أنه من خطأ في العملية ولست أنا من الأطباء فهل في ذلك شيء؟ هذا على الطبيب إذا كان الأطباء يقولون إن هذا العمل خطأ وأنه لا يعمل مثل هذا العمل وليس من العلاج أو أن الطريقة التي استعمل الطريقة خاطئة فالذي عملها يتحمل وزرها إذا كنت أنت الذي عملت الشيء هذا فأنت الذي تتحمل وزره وإذا كان الطبيب هو الذي عمله أو أنك عملته بأمر الطبيب فالطبيب هو الذي يتحمل ذلك فيكون هذا من القتل الخطأ وحينئذ فعليه الدية وعليه الكفارة. هذا إنسان يشكو من الوسواس منذ فترة طويلة وأنه يحس بأن شيئا يخرج منه وأنه يحاول أن يخرج من الصلاة أحيانا فماذا يعمل؟ أولا أود أن ننبه كل مسلم بأن هناك عدو مترصد لنا يحاول جاهدا أن يصرفنا عن العبادة ويكسلنا عنها فإن نجح في ذلك ارتاح وفرح لأن الناس تركوا العبادة اطمأنوا خلاص صاروا من أنشط الناس فإذا لم ينجح في هذا الأسلوب جاءهم من طريق الإغراء بالمبالغة في العبادة والطاعة وقال أن تريد أن تصلي لا بد أن تتوضأ وضوءا متقنا وأن تصلي صلاة متقنة نقول نعم هذا صحيح لكن ما هي الصلاة المتقنة؟ إذا بدأت تتوضأ قال أنت نسيت أن تستنشق نسيت أن تغسل يدك غسلت يدك وبقي شيء منها ارجع من اول اذا انتهيت قال نسيت ان تتمضمض ارجع الى المضمض مرة ثانية وما بعدها فاذا مسح غسلت رجليك قال نسيت رأسك ما مسحته اعدت الغسل مرة ثانية وثالثة وعاشرة فاذا بالناس قد صلوا اذن المؤذن وصلى وانت جالس عند هذه الحنفية واستهلكت من المياه البراميل بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد المد ما حجمه قد كفي الرجل المعتدل هذا هو المد يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء فإذا ذهب الإنسان للصلاة جاءه إبليس وأنزل شعرة من دبره ثم أطلقها قال انتقض وضوءه خرج منك ريح أو جاءه من جهة بوله وقال خرج منك نقطة ماء من البول اطلع ارجع للبيت توضأ مرة ثانية عاد توضأ ثم رجع أراد أن يصلي مع الناس الناس كم صلوا فاته ركعة قال لا فاتك ركعتين فاتك ثلاث فصلى مع الإمام ثلاث ويصلي بعد الإمام ثلاث أو أربع هذا هو عمل صديق ولا عدو الذي جعلت في هذه العقلية هل هو صديق لك ولا عدو هذا عدو من هو هو إبليس عليه لعنة الله الله تبارك وتعالى يقول لنا إن الشيطان لكم عدو اتخذوا صديق فاتخذوه عدوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، أي أن ما يقوله لك الشيطان كله يجب أن يكون عندك مربوط من أول الأمر. إذا قال لك لم تتوضأ قل بل توضأ، إذا قال نسيت أن تغسل وجهك قل بل غسلته، نسيت أن تمسح رأسك قل أنت عدو ما يمكن أن أصدقك بل مسحت رأسي، واستمر فيما أنت عليه، وحاول أن تنتهي من الوضوء خلال دقيقة أو دقيقتين وبمقدار مد من الماء ولا تزيد عليه. اجعل الماء الذي تتوضأ به في كأس أو في إناء يتسع لكأسين من الماء مقدار المد. ضع الماء في يديك هكذا ثم ضعه في إناء وتوضأ به ولا تزيد عليه. لو جاءك الشيطان وقال لا هذا ما يكفي، الذي أمرنا بالصلاة وعلمنا الصلاة هو الذي علمنا نتوضأ بهذه الكيفية، وعما أنت أيها الشيطان فلا يمكن أن تنصح لنا، مستحيل أن تنصح لنا وأن تدعونا إلى الخير أو ترغبنا فيه، كما تأتينا به إنما هو لإفساد العبادة، فلماذا نتبعك ونصغي إليك وننفذ ما تأمرنا به؟ وإذا جاءك في الصلاة وقال أنت ما صليت ركعتين، صليت ركعة، قل لا صليت ركعتين. إذا أنت كنت في السنة قال أنت بدل ما صليت أربع قال أنت ما صليت إلا سنتين، قل لا صليت أربعا، وهذا هو التشهد الأخير، ولا أعيد ركعة واحدة من عزمك أيها الشيطان الرجيم. وبهذا يندفع العدو لأنه عدو، ولا يمكن بحال أن ينصح لابن آدم. وهو قال لما أنه طرد من الجنة قال أولاد آدم هذا الرجل الذي خلقته من الطين وأنا أفضل منه خلقتني من النار، لأحتنكن ذريته يخوفهم، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. لكنه ما قال من فوقه، لأن الله تعالى يحرس الإنسان من فوقه، الشيطان يأتي من يمين وشماله من أمام من خلف ويحاول يلف على الإنسان ويدور عليه دائرة. فإذا أن الإنسان لم يدفعه بالاستعاذة والرجوع إلى الله وصدق اللجوء إلى الله وينفخ عن يساره ويقرأ المعوذتين فإن الشيطان يلعب، لأن الشيطان العمل الذي تذهب إليه ما هو الصلاة. والشيطان إذا رأى ابن آدم يركع أو يسجد يبكي يصيح يقول يا ويلي أمرت بالسجود فعصيت فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، فهو لا يريدك أن تسجد لئلا تدخل الجنة، إنما يريدك أن تكون من حزبه. وحزبه أين يذهبون؟ إلى السعير، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فننصح هذا الأخ أن يكون دائما في حال استعادة بالله من الشيطان الرجيم، وأيضا أن يكون دائما متعاملا بأسلوب الرفع من كل أنواع الوساوس التي تعرض له، ويحاول أن يكون محددا الماء الذي يتوضأ به والزمن الذي يتوضأ به لأجل أن يندفع عنه هذا الأمر، وإلا فإنه سيؤذن ويصلي الناس وهو جالس يغسل يديه ويتمضمض قبل أن يصل إلى غسل رجليه. وكل هذا من وساوس الشيطان، والله تبارك وتعالى أمرنا بالاستعاذة بالله منه، فنعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بـ10 ريالات، وأثناء محاولة الشراء وأخذها لهذه البضاعة، جاءت البلدية تفرغ صاحب البضاعة، وكان هذا في العام الماضي وبحثت عنه ولم تجده، فماذا تعمل بقيمة؟ نقول هذه تتصدق بقيمة هذه البضاعة التي اشترتها على نية صاحبها، فإن عرفته هذه السنة أو السنة القادمة أو التي بعدها تعطيه العشرة. يقول اسقاط الجنين عمدا هل يقتل فيه الجاني؟ نقول لا، يعني لو ان انسانا تعمد ضرب امراه عمدا وسقط جنينها فانه لا يقتص منه لعدم التكافؤ، لان الجنين فيه غره عدل او امان وليس فيه التكافؤ. هذا يسأل عن تعدد الزوجات وما حكمه، هل هو أمر فاضل أو أمر مفضول، وهل الرجل الذي يعدد الزوجات تم شهوانه؟ أولا الزواج من حيث هو من سنن المرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب الناس على الزواج ونهى عن التبتل وهو الانقطاع، لأن الإنسان بقضائه لوطنه يتعبد لله إذا صلحت نيته، فالاشتغال بقضاء شهوة الجنس أفضل من الاشتغال بنوافل العبادة. وعما تعدد الزوجات فإنه ليس مطلوبا من كل إنسان، وإنه ما هو مطلوب من الإنسان الذي يستطيع القيام بالعدل، لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالإنسان الذي عنده القدرة على العدل الأفضل في حقه التعدد، والإنسان الذي يعرف من نفسه العجز عن العدل يحرم عليه التعدد، لأنه يعرض نفسه للحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم عدد، وكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عددوا، وعلى هذا فالذي يجد من نفسه القدرة على القيام بشؤون هذا التعدد الأفضل في حقه أن يعدد. وليس هذا كما يقوله بعض الفرنجة وتلاميذهم أن التعدد إنما هو شهوانية، الشهوانية في عمل أولئك القوم الذين يتركون نساءهم أو لا يتزوجون ويصادقون عددا من النساء. الغربيون يقولون لا تحل أنكم أيها المسلمون تعددون الزوجات وهذا ظلم لهم، لكنهم هم يتركون زوجاتهم ويذهبون إلى الزواني والبغايا ويعتبرون هذا ليس ظلما وإنما هو عدل بمقاييسه، قاتلهم الله أن يقتصون. تعدد الزوجات مقصود منه تحصين النساء وصيانتهن، وأيضا تكثير النسل، وهذه من مقاصد هذه الأمة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكافئ بكم الأمم يوم القيامة. انظروا الآن إلى اليهود، لا يمكن أن يسمح لامرأة أن تتعاطى حبوب منع الحمل، بينما هي تمتلئ الصيدليات عندنا بهذه الأنواع المتنوعة والمتعددة، لأن يهود يريدون أن يكثروا الناس حتى أنهم ينتصروا على المسلمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود لأن مكاتب فيكم الأمم يوم القيامة. فلا يصلح أن ننخدع بمثل هذه الترهات والأباطيل التي يروج لها بعض من يلبسون ملابسنا ويتكلمون بلغتنا من تلاميذ اليهود. فاليهود يحرصون حرصا شديدا على إغلال المسلمين ونشر تحديد النسل، بل وفرضه كما مر في سنوات مضت أنه فرض على بعض الدول عدم الإنجاب بأكثر من 3، ومن زاد فيعاقب، وصدر بذلك أنظمة في بعض البلاد، البلاد الإسلامية، لكنها من فضل الله باءت بالفشل. هذا يسأل عن الأشاعرة ويقول إنه سمع أنهم أقرب الناس إلى أهل السنة، مع أنهم لا يثبتون من الصفات إلا 7، إلى آخر ما جاء في سؤاله. الأشاعرة هم أقرب من الذين أسوأ منهم لأهل السنة، أقرب من المعتزلة وأقرب من الجهمية، لكنهم ليسوا من أهل السنة. فأهل السنة هم الذين يثبتون لله تبارك وتعالى الأسماء والصفات كما أثبتها الله تعالى لنفسه، وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، كما قال جل وعلا عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهم أقل وزرا من المعتزلة والجهمية، لكنهم ليسوا على الصواب، وإنما هم على خطأ. فإن الواجب هو أن يثبت لله ما أثبته لنفسه. الله تبارك وتعالى أثبت أنه عزيز، وأثبت أنه قوي، وقال إن من أسمائه العزيز والقوي. تقولون: لا، لماذا؟ لا، أليس لله عزة وأليس له قوة؟ بموجب أن له اسم العزيز واسم القوي، فلماذا تنفون العزة والقوة عن الله تبارك وتعالى؟ لا شك أن هذا خطأ فاحش وخطأ كبير، وهم ليسوا على صواب في منهجهم، وإنما المنهج الصحيح هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهج صحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول: هل للإنسان أن يقول أذكار النوم إذا أراد أن ينام في النهار، أم أنها في نوم الليل فقط؟ أذكار النوم تذكر عند النوم من ليل أو نهار، فإذا أراد الإنسان أن يضع جنبه سواء كان بعد الظهر أو بعد العشاء فإنه يدعو بأذكار النوم، لأن معانيها مطلوبة في كل وقت. أما إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأسلمت نفسي إليك، اللهم إن قبضت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها ما تحفظ في عبادك الصالحين. الإنسان قد تقبض روحه وهو نائم في النهار، فينبغي للإنسان أن يدعو بها في كل أحواله من ليل أو نهار. يقول سجود الشكر هل له سلام وهل هي سجدة أو سجدتين؟ سجود الشكر يشرع عندما يتجدد للإنسان نعمة أو اندفاع نقمة، إذا فاجأه أمر يسره أو انكشف عنه أمر يضره، فإنه يسجد شكرا لله تعالى على الحالة التي هو عليها، إن كان قائما يسجد من قيام، وإن كان جالسا يسجد من جلوس، وهي سجدة واحدة. هل لها سلام أو لا؟ لأهل العلم في هذا أقوال، وبعضهم يرى أن لها تكبيرا ولها تكبير رفع ولها سلام على اليمين والشمال، وبعضهم يرى أنها سجود فقط، والأمر فيه ساعة إن شاء الله. والأحوط للإنسان أن يكبر عند سجوده وعند رفعه ويسلم. يقول إنسان طاف بالبيت وسعى ثم أخر الحلقة لليوم الثاني، فما الحكم؟ نقول لا شيء عليه إذا لم يتحلل، لأنه لم يقلع ملابس الإحرام ويلبس النقيب فلا شيء عليه، وإن كان فعاف شيئا من محظورات الإحرام فعليه فدية لكل واحدة منها بسبب إهماله وعدم مبالاته. أما إذا كان ناسيا، نسي الحلق، طاف وسعى ثم ذهب إلى المسجد ونسي الحلق أو التقصير ثم تذكر بعد ذلك، فنقول ينزع ثيابه ويلبس إحرامه ويقصر أو يحنك، فإن حلق في الحال بسبب أنه لا يعلم الحكم فأرجو إن شاء الله أن لا شيء عليه، هذا إذا لم يقرب زوجته، فإن قرب زوجته فإن عليه ذبح شاة وزع على فقراء الحرام. قل ما حكم فضل الشعر للتوالي والالوان الاخرى؟ نقول اما صبغ الشعر بالحنة والكتم او بالحنة وهو ما يعطي اللون بين السواد والحمرة او يعطي اللون الاحمر او الاصفر فهذا من السنة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، واما الصبغ بالسواد الخالص فانه ممنوع لقوله عليه الصلاة والسلام في شأن أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لما رأى بياض شعره قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. يقول ما حكم الأكل والشرب متكئا؟ يقول هذا العمل مكروه، يكره للإنسان أن يأكل أو يشرب متكئا لأن هذا فيه صفة تكبر.